خلص امتحان تمام؟ حاجة هتمشي؟ اعتقد يعني حسب ما انا فاكر كده السؤال اللي هو طبعا مين فيهم اس انهبيتور دي سهل قوي. اي بريل من البريلات هينفع ارجع هو الى انهبيتور بريل. مين بيعالج اسينشال هايبرتنشن من الالفا بلوكر؟ لازم يكون حاجه اخرها زوسيل. يعني اللي بيدفع لك علاج الهايبرتنشن اي حاجه اخرها زوسيل. يعني لازم يكون سلكتيف الفا بلوكر. اللي كان موجود عندنا هنا كان الدوكسا زوسيل. مش كده؟ لازم يكون سلكتيف الفا بلوكر. ما ينفعش عالج اسينشال هايبرتنشن بنون سلكتيف الفا بلوكر. مش فاكر بقى بقيه الاسئله. ولا انتوا اكيد. حلو. استعملت كل حاجه ما عدا طبعا ما ينفعش الاندكشن اوف ليفر ان هم بيعملوا درايف ريلاكسيشن. طب ده سهل قوي. ايه كمان؟ في سؤال كمان؟ نعم. كل اللي عايز الهايبرتنشن ما عدا كان في حاجه قلب بالظبط. مش كده؟ مش دعوه. بيحصل زيادة في إفراز الأدرينالين فروم ذا أدرينال ميدالا. الدلفين بيحسنوا الدايفراجماتيك كونتراكشن. المثال الدلفين اشتغل على السكيلتال ماسلز من ضمنها الدايفراج، بيحسن شويه الموتور اكتيفيتي او الماسل تون بتاعها، ودي معناها انك انت لما بتشغل الدايفراج كويس بتحسن الاير انتري، بتحسن دخول الهواء بالذات اثناء الانسبيريشن. يبقى دي بالنسبه لنا كده طريقه شغل مجموعه الميثايل زنتين. استعمالات الميثايل زنتين مش النهارده، النهارده بنتكلم بس على بونك الازمه. النهارده استعمالها في بونك الازمه ممكن استعمل الامينوفيلين during the acute attacks، وممكن استعمل الفيوفيلين as prophylactic treatment. وهنعرف ان شاء الله الكلام ده بالتفصيل في الكلينيكال، بس افتكر يعني لو حبيت تعرف من النهارده الاكيوت اتاك وبرونك الازمه the drug of choice is احسن دواء يتاخد في الاكيوت اتاك وبرونك الازمه. تمام، شورت اكتنج بيتا 2 اجونست سواء كان بيتامول او تريبيتالين، واحسن طريقه يتاخد بيها انهاليشن. هاخد كام جرعه؟ واحده او اثنين، ما زودش عن كده عشان خايف من الهايبوتنشن والتاكيكارديا. لو ما اتحسنتش على بختين سالبيتامول يبقى روح واخد حقنه امينوفيلين، اخدها بسرعه ولا اخدها على مهلي؟ فيري سلولي انترابيز، تبقى تحفظ ان شاء الله الجرعه بتبقى 250 مللي جرام في الانترابيرس انجكشن بتاع الامينوفيلين. وممكن ادي بقى الثيوفيلين اورال، او ممكن ادي الامينوفيلين ريكتال زي ما قلنا في الوقايه من البرونكيال. طبعا ليهم اذر يوزز، انت سمعت في الهارت فيلير ان هم ممكن يتاخدوا في الاكيوت ليفت فنتريكولار فيلير، بيتاخدوا في الناس اللي جالهم وجود مفاجئ في عضله القلب لا يعرف منه ايه ساعتها. الامينوفيلين ده مفيد قوي في الحالات دي، بيعمل اربع حاجات: بوزيتيف اينوتروبيك بيحسن الميكروبيال كونتراكشن، وابراز دايريتور بيقلل اللود على القلب، وفي نفس الوقت دايريتك بيقلل الضغط فوليوم، وبيعمل كمان برونكو دايليتيشن بيحسن الاكسجينيشن بتاع العيان. يبقى دي الاستعمالات المهمه بتاعه مجموعه او الدواء اللي بنسميه الامينوفيلين. بالنسبه للعيوب بتاعته، اوعى تنسى قبل ما تتكلم على العيوب ان الدواء ده ذات الامينوفيلين هاز لو ثيرابيوتيك اندكس. لو ثيرابيوتيك اندكس زي ما قلت لك، يعني اقول عليها ساعات نارو سيفتي مارجن، اقول عليها نارو ثيرابيوتيك ويندو. المهم بالنسبه لك ان معناها ان الريشيو ما بين التوكسيك دوز والافكتيف دوز ما هواش كبير. عشان كده احسن حاجه تعملها في العيان اللي بياخد ثيوفيلين او امينوفيلين على المدى البعيد، احسن حاجه تعملها له ايه؟ عشان تبقى دايما ضامن ان الدواء ده مستواه كويس، مش عالي قوي عشان يعمل تسخن، ومش قليل قوي عشان ما يحصلش ان ما يشتغلش في العيان. اقيس البلازما ليفل، اقيس الثيرابيوتيك بلازما ليفل بتاع الدواء. طبعا هتسمعوا ان شاء الله في الكلينيك، هيبقى تحفظ الارقام وتعرف ان كل ما عالي مستواه في الدم كل ما زاد الاعراض الجانبيه بتاعته. مش عارف انت سمعت قبل كده دواء في المنهج تاني كان برضه من الادويه الخطيره اللي هو ما يسمى باللو ثيرابيوتيك اندكس. تمام، في الديجيتاليز، والديجيتاليز نفس الحكايه، لما اجي يعني اتابع العيان كويس بعمل مونيتورنج اوف بلازما كونسنتريشن، اشوف مستواه قد ايه، وبقى عندنا ارقام خلاص من زمان ثابته، المستوى ده ثيرابيوتيك والمستوى الاعلى منه يساوي توكسيك ليفل. العيوب المشهوره بتاعت الميثايل زنتين تقدر تقسمها كده على كاردي فاسكولار، على جي اي تي، على سي ان اس. اهم مشاكل يعني هم الثلاثه دول. تفتكر يعمل ايه على الكاردي فاسكولار كاعراض جانبيه منه؟ يعمل هايبوتنشن، ويعمل تاكيكارديا، بالبيتيشن، اريثميا، انجينا بين. وعرفت تفسيرها، هو نفسه بيزود شغل السايكليك ام بي على الهارت، ولو حصل منه هاي بوتنشال يبقى معاه ريفليكس كارديك ستيميليشن. العيب الثاني فيه ان هو بيعمل على سي ان اس ستيميليشن، يعمل انكزايتي، يعمل تريمورز، يعمل اريتابيلتي، يعمل في النهايه كونفرجنس، ودي زي ما قلت لك مرتبطه بالثيرابيوتيك بلازما ليفل بتاعه. على الجي اي تي زي ما قلت لك نوزيا وفورتيك، وممكن في بعض الحالات يزود الحمض بتاع المعده ويعمل مشكله لو العيان عنده بيبتيك انسر وعرفت السبب فيها ليه بيزود الاسيديتي. وزي ما فكرت كده ان هو ايريتنت في اي مكان، فممكن يعمل بروكتايتس انفلاميشن اوف ريكتال ميكوزا، وممكن يعمل ترومبوت ريبايتس. يبقى دي المشاكل المشهوره بتاعت الميثايل زنتين. لو سالتك بقى دراج انتراكشنز، سهل قوي، مع انديوسر مش هيشتغل كويس، ومع انهبيتورز هيحصل توكسيسيتي. وافتكر بقى الادويه اللي كانت بتشتغل كانديوسرز وكانهبيتورز على الميثايل زنتين. مره جيت في امتحان سؤال كده، هو الناس اعتبروه سؤال صعب، قال لي which of the following drugs increase the clearance of theophylline. مين في الادويه الاتيه increases the clearance of theophylline؟ يبقى انا بدور على ايه؟ على هيباتيك مايكروزومال انتراديوس. يعني بدل ما السؤال يقول لي which of the following drugs is a hepatic microsomal enzyme inducer؟ وأنا بالطريقة دي مين هيزود الكليرنس؟ لو قال لي بقى مين من الأدوية بيقلل الكليرنس أو الثيوبيلين؟ يبقى أنا بدور على الهبيتور، يبقى الموضوع معلش يعني مش لازم يجي بالنص كده، أنت فاهم الفكرة اللي في السؤال. ده بالنسبة لمجموعة مثال تنفيذ أنا حطيت بس إن إحنا يعني نهتم بيها لأنها مجموعة مهمة، ويعني تعرفوا إن شاء الله بالتفصيل أكثر من كده شوية في سي إن إس. لو جينا بقى نتكلم على الأنتي إنفلاماتوري دراجز هيبقى عندنا مجموعة ستيرويدز اللي هم الجلوكوكورتيكويدز، عندنا مجموعة اسمها الماسكل ستابيلايزرز، وعندنا مجموعة بنسميها الأنتي ليكوترينز. أنا فاكر إن إحنا تقريبا إمبارح قلنا كل حاجة مهمة في الأنتي ليكوترينز، كانش عندنا فيهم كلام كتير أوي. على فكرة كل مجموعة الأنتي إنفلاماتوري دراجز دول دورها بروفيلاكتيك، أظن مفهومة. يعني لو أنا عندي أكيوت أتاك ولا حاجة فيهم هتنفعني، لأن الأكيوت أتاك أوريدي حصل ريليوز اوف انفلاماتوري ميديتورز بدأوا يشتغلوا، يبقى كل الانتي انفلاماتوري دراجز دورهم دايما بروفلاكتيك نوت ان ذا اكيوت اتاك. النقطة الثانية الانتي ليكوبراين فيها كام طريقة، يعني ازاي اقدر امنع ليكوبراين في العيان ده؟ دي طريقة ان انا امنع الانزيم، يعني ادي دواء ينهبت الفايف لايت اوكسجينيز، الدواء ده سميناه اسليوتين، والدواء ده بيتاخد اورال وبيتاخد في الوقاية، ومشكلته بس انه ممكن يعمل ليفر افكشن، يعني ممكن يقلل شويه كفاءه الليفر بالذات على المدى البعيد. فلحد النهارده الجلوتين ده ما خدش وضع او علاجي بعض الازمه بسبب احتماليه ان يحصل معاه ليفر امبيرمنت. النقطه الثانيه او الطريقه الثانيه ان انا اقفل الليكوترايد ريسبتورز، المجموعه اللي سميناها قبل كده مجموعه لوكاس، سواء كان الموت لوكاس او النفير لوكاس، بيتاخدوا برضه اورالي وبيتاخدوا في الوقايه، وعرفت الميكانيزم اوف اكشن بتاعه. ما فيهمش مشاكل قوي لحد النهارده، ما حصلش معاهم اعراض جانبيه مميزه يعني، وبالتالي من الادويه اللي بقت بتستخدم كتير قوي حتى في الاطفال. يعني حتى في الاسف في الشيلدرن لقوا ان مجموعه من الادويه السيف فما فيش مشكله في استعمالهم في بعض الاسف. المجموعه اللي بعد كده اللي هي مجموعه الجلوكوكورتيكويد. تاني برضه امبارح قلنا الفكره في استعمال الجلوكوكورتيكويد ان هم بيشتغلوا از انتي انفلاماتوري. وطريقه شغلهم كانتي انفلاماتوري الاساسيه ان هم يمنعوا شغل الانزيم سميناه الفوسفولايبيز اي 2. ما دام وقفت الانزيم ده يبقى انت منعت تكوين الاركيدونيك اسيد، يبقى منعت تكوين كل حاجه بعد كده سواء البروستاجلاندز او المجموعه الاهم بالنسبه لي اللي هي الليكوبراين. ما ننساش ان هم كمان بيقللوا الانفلاماتوري رياكشن، بمعنى بيقللوا شغل المايجريشن بتاع الانفلاماتوري سيلز، بيقللوا الانفلاماتوري رياكشن اللي بيحصل الايديما والكونجيشن والكلام ده كله، بيقلل في وجود الكورتيكوستيرويدز. الطريقة الثانية في شغلهم ان هم اميونو سبريسنت، ودي مهمة في العيان ده، لان العيان ده اصلا اللي هو الاليج غالبا عنده الرجيك. فالفكرة فيهم ان هم بيقللوا الانتي بودي فورميشن، الاي جي اي بيبدا يقل شوية، وبيمنعوا الانتيجين انتي بودي رياكشن، هو بداية الموضوع كله ان يحصل انتيجين انتي بودي رياكشن ورابتشر او تفاعل في الممبرين. الحاجة الأخيرة زي ما قلت لك من شوية بيزودوا النمبر اند سنسيفيتي اوف بيتا 2 ريسبتورز، عشان كده بدأنا نديهم عشان يمنع مشكلة التولرنس ديو تو بيتا 2 اجونست. يبقى دي البنفيشال افكت بتاعهم في البرونكيال ازمة. هديهم ازاي بقى في البرونكيال ازمة؟ عندي اختيارات كتير قوي. ممكن اديهم اورال، هنسمع عن دواء مثلا زي بريدنيزولول او بريدنيزول او غيره، ممكن يتاخدوا اورال. وخلي بالك زي ما قلت لك امبارح اخر حل في البرونكيال ازمة ان انا ادي اورال كورتيكوستيرويد. اخر حاجه بالنسبه لي، لو كل الابواب يعني اتقفلت وشنا والازمه لا تستجيب لاي علاج، هضطر ان انا ادي سيستميك او اورال كورتيكوستيرويد. ليه بقى اختاروا للاخر كده؟ عشان الاعراض الجانبيه العنيفه اللي ممكن تحصل معاها، مش مجالنا طبعا النهارده، بس هتعرف ان هم ممكن يعملوا زي ما قلت لك قبل كده بابتيك انسر، ممكن يعلوا الضغط، ممكن يعملوا سولف اند ووتر ريتنشن، ممكن يعلوا البلاد شوجر، يقللوا المناعه، يقللوا اوستيوبروزس، كل المشاكل المشهورة بتاعت مجموعة الكورتيكوستيرويد. بيتاخدوا انترافينس، بس هنسمع بقى ان هم بيتاخدوا اي في في حالة مشهورة قوي اسمها ستيتس ازماتيكس، او يسموها سيفير اكيوت ازمة. جاي بروك الازمة، اخدت العلاج اللي انا متعود اخده والازمة ما اتحسنتش، يبقى انا عندي مشكلة اسمها سيفير اكيوت او يسموها ستيتس ازماتيكس. بنحقن هنا دواء اسمه ميثايل بريدنيزولول انترافينس، او دواء اسمه هيدروكورتيزون انترافينس. الحاجه بقى الاهم في الكورتيكوستيرويد ان هو بيتاخده حاليا باي انهاليشن، وده على فكره كان من الانجازات المهمه قوي في تاريخ الطب كله ان هم صنعوا كورتيكوستيرويد بيتاخد باي انهاليشن. هيشتغل لوكال وملوش سيستميك سايد افكت، هيصلح مشكله الازمه من غير ما يعمل اعراض جانبيه كتير. اهم مشكلتين بيحصلوا في العيان اللي بياخد انهيلد ستيرويد ان هم بيعملوا اميونو سبريشن في الباكال كافيتي، فبيحصل وراها فانجل انفكشن يقول عليه الاورو فارينجال كانديديزس او الاورو فارينجال مونيليزس، يبقى ده سوبر انفكشن ديو تو اميونو سبريشن. الدكاتره الشاطرين بقى يقول العيان بعد ما تخلص البخاخه بتاعتك هات ان شاء الله حتى ميه، مش لازم اي حاجه تغسل بيها كيميكال، مجرد انك انت تخلي العيان يغسل فمه بالميه بعد الدواء يبقى انت بتقلل الريسيدوال كورتيزون، فبتقلل احتماليه ان يحصل فانجر انفكشن. يبقى لازم بعدها يعمل ماوث ووش او ماوث جارجل. اذا حصل فانجر انفكشن علاجه باشهر دواء انتي فانجر اسمه ان شاء الله بعد كده اسمه نيستاتين، اشهر دواء بيتاخد حتى كجيل او اورال دروبس كده يعالج مشكله الاورو فارينجال مونيليز. العيب الثاني بيعمل ابنورماليتيز ان فويس او بيعمل ما يسمى بالهوسنس اوف فويس، يخلي العيان صوته محشره شويه، ليها طبعا اسباب كتيره، الاديمه اللي بتحصل جوه الفوكال كورد، الضعف بتاع المسلز المايوكوب اللي بيحصل من الكورتيزون بيخلي عضلات الفوكال كورد ضعيفه شويه، ممكن صوت العيان بيتغير ويقول عليها ديسفونيا. ديس وقتها معناها ايه؟ ديس دي واي اس معناها ابنورمال، وفونيا الفونيا هو الصوت اللي بيحصل ابنورمالتي في الوز نتيجه استعمال الكورتيكوستيرويد. قبل ما ان شاء الله بكره بقى اكمل، بس قبل ما انسى السؤال ده، ليه ما ذكرناش مع الانتي انفلاماتوري دراجز دول نون ستيرويدال؟ يعني ليه ما حطيتش معاهم اسبرين او فولفارين او كتافلام او، لان هم ممنوعين في بعض الازمه. ليه بقى؟ بيوقفوا سكه الكوكس انزايم ويخلوا كل الاركيتونيك اسيد يتحول الى ليكوفرين، كان هم نفسهم كان انديوس بروكس الازمه. يبقى خلي بالنا الاسبرين والبوتو ممنوعين في بروكس الازمه رغم ان هم انتي انفلاماتوري دراجز. بكره ان شاء الله نكمل بقى بروكس الازمه زي ما قلت كده، ربنا يسهل كده نحاول نخلص يوم الاربعاء، يبقى عندنا وقت شويه اللي يحب يسال